ولا الهدية. الهدية الهدية احنا نعرف كده اول ما نعرفه كده هو ما يهدى الى الحرم، ما يهدى الى الحرم. والهدي ده الناس فاهمين انه مفرد، لا ده هو جمع، جمع هدية، جمع ايه؟ لان في واحد بيعمل هدية لمين؟ للحرم. يبقى الهدي جمع ايه؟ جمع هدية. زي لما نيجي نركب لمؤاخذة المطية يقوموا يعملوا ايه؟ ربما تكون المطية معظمة ويبقى لها ظهر كده، العظم بتاعه الواحد يركب يقوموا يعملوا عليه اللي احنا نسميه البردعة او السرك، مش كده؟ البردعة والسرك دي يعمل تحته حشية محشوة كده، قطن محشية ليف، عشان تبقى يعني ايه؟ لينة على الراكب وعلى المركوب ايضا، لا ده يزيد ولا ده ايه؟ فيسموها نجية، لانها نجتني من الالم ونجت المطية ايضا من الايه؟ من المتاعب بتاعها. وجمعوها ايه؟ زي هدي ايه؟ اسمه نجي، والمفرد بتاعها نجية، زي هدي وايه؟ وهدية. هدي الحرم ده كان زمان، لان الحرم بواد غير ذي زرع، وما دام غير ذي زرع ساعه ما تلاقي ما فيش زرع تبقى ما فيش حيوانات. يوم كان لما يجوا يحجوا عشان يعملوا الفدو عشان يعملوا، يوم يجيبوا الهدي وياه، كل واحد يوضب ايه هديه. ام قال لك اسم، اوعى تتعرض لمين؟ للهدي، لان ده مهدي لمين؟ مهدي للكعب، للحرم. الله، قال لك ليه؟ لان اصل الحجيج هيجي ناس كتير، هيجي ناس كتير، ولما ناس كتير يجوا في وادي غير ذي زرع يبقوا عايزين كانوا ياكلوا ولا ما ياكلوش؟ يوم لازم كل واحد يجيب ايه؟ فكانوا يعملوه يجيبوه وياه ايه؟ يجيبوه وياه، عشان ما فيش عندهم ما يروحوا يجيبوا من مكه منين. انما دلوقتي طبعا بعد التجاره وبقت اسواق وبقت مش عارف، انما برضو كلها مستورده ولا لا؟ بس كانت مستورده فرديه، كل واحد بيوضب شغلته، دلوقتي بقت مستورده ايه؟ جماعيه. ولا الهديه ولا القلائد. الله، اذا مطلق الهدي ما نتعرضش له، ما نستحلوش، ما ناخدوش، ما تحلوش. ما تحلوش يعني ايه؟ اياك ان تاتي بهدي ثم ايه؟ تجعله لغير ما اهدي له. يمكن انت بقى اخدته هيك كده وبعدين اشتهيت اللحم وانت جعان في السكه، ذبحه. اسمه ايه؟ على اوعى، هو جاي لدي خليدي، خليه رايحين على الاوعى. لا تحل ولو هاديك انت، ولو ايه؟ فما بالك بهدي ايه؟ بهدي غيرك. طيب، ولا القلائد ولا الايه؟ قلائد. قلائد دي احنا هنعرف انها جمع في ايه؟ قلاده. الله، طب القلاده دي ما يعلق في الله. طيب، ام قال لك ايه؟ وهم مكانهم لما يجيبوا هدي من اي بلد من البلاد يقوم يخاف للهدي يشرد منه، لما يكون سايق الهدي والهدي معاه معروف. انما طب يمكن الهدي ده ايه؟ يقوم اي واحد يفتكر انه ايه؟ انه سايب كده مالوش اصحاب، يقوموا يعملوا ايه عشان يضمنوا انه يروح البيت؟ يقلدوه حاجه، يحطوا كده قلاده، يجيبوا حته مزاده، حته جلد، نعل، يعلقوه في ايه؟ عشان اللي يشوفه يعرف ان ده ايه؟ هدي رايح للحرم. يبقى الهدي الاولاني ذوك عام مش مقلد، مفهوم؟ انما دي هدي ايه؟ مقلد. طيب، ولا القلائد. القلائد يعني الهدي الايه؟ المقلد. طب ما قالش ليه الهدي المقلد ده؟ قال القلائد. قال لك اذا كانت القلاده بتاعته ربنا نهانا عن ان نستحلها، يعني ما قطعهاش، والا فوتت الحكمه. اصل الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يجي يعبر عباره، اله بقى رب، بيعبر العباره اللي تؤدي المعنى ببلاغه. يقول لك ده حتى القلاده انت مالكش حقيقتها تستحلها، لانه ما دام قلده يعني علشان خايف لا ينشرد، الناس تفتكر انه حر، يمكن ما تفتكروش انه هذا. يقول لك لا، اذا لما تقطع القلاده يبقى انت اخرجته الى انه بقى ايه؟ بقى سايبه، بقى حر، يمكن حد يشوفه كده. قال لك ولا القلاده بتاعته. الله، طب لما ما كانش يلاقي قلاده يجي للحاء الشجر. عارفين اللحاء يعني ايه؟ القشره كده، يقطع حته من الشجر ويربطها فيه علشان برضه يحميه ويفضل لحد ما يروح مين؟ شوف الحق سبحانه وتعالى بيضمن اقتياد الوفد اليه، ومش بيضمن اقتياد الوفد اليه قوت عادي بياكلوا لحمه كمان، بياكلوا ايه ويجعلها من ضمن الايه. قال لك ايوه، لان هي دي مش دعوه للحج، مش ربنا دعيهم لبيته. طب شوف لي كده الواحد لما بيدعي حد لبيته بيعمل ايه؟ بيذبح له ويجيب له مش عارف ايه بيعمل له. الله الله الله الله، اذا هو ربنا بيعمل الهدي ده عشان مين؟ عشان وفده. ما الناس بص ما الناس في مينا ولا في عرفه، طب ياكلوا منين دول؟ ما الناس يقول لك ده مش عارف بيذبحهم وبتاع. الله، ما هي كلنا بناكل منه ازاي؟ بس الفقير بيروح على المذبح ويشوف الذبيحه كويسه كده، ساعه ما تنذبح يروح ايه؟ واخدها. واقف فين؟ على المطوف. الذبيحه اللي احنا بنشتريها ب 700 ريال يروح وبيعها ب 50 ايه؟ ريال، ويجري يجيب واحده ايه ثانيه، يقعد يعمل له مثلا 10 ذبايح يجيب ايه؟ كذا ريال يعيش منهم. تبقى واحنا اللي بناكله برضه، ويروح يودي للي بيه المطبخ وده اللي مش عارف الايه والايه، ما هي كلها كده، كلها ضيافه الرحمن. نعم. ولا الهاديه ولا القلائد. ربنا قلنا بقى الحق سبحانه وتعالى ساعته يريد الحكم بطريقه ابلغ، زي ما قال القلائد يعني مش هي المقلده، القلاده نفسها هو المقصود القلاده، انما قلب القلاده دي علشان ايه؟ نعرف دقه القلاده نفسها. زي شوف الايه يقول ايه اللي خطب بها النساء، يقول ايه؟ ولا يبدين زينتهن. الزينه الله، اذا كانت الزينه نفسها ما نبدهاش، المهم نطرح الزينه نعمل فيها ايه بقى؟ الزينه نفسها ولا يبدين زينتهن، ده يبقى منع عن مواضع الزينة بطريقة ايه؟ ابلغ واشد. ولا يبدين زينتهن، مع ان الجميع متفق على ان المراد مواضع زينتهن. ليه بقى؟ انا يعني الست ما تجيبش الزينة بتاعتها القلادة ولا الحالة ما توريش لحد، ما حدش يشوفه، لا يشوفه، انما هو المراد مين؟ مواضع. انما قال ولا يبدين زينتهن عشان يقول انا بحافظ مش على الزينة، ده انا عايز احافظ على موضع الزنا بس بطريقه ايه؟ طريقه ابلغ. ولذلك هناك في ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من ايه؟ من زينتهن. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. طيب عرفت.